السلام عليكم. تفضل. نعم، أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. أم استفهامية وقد يكون فيها معنى الإنكار أو الإضراب، وتكون متصلة للمعادلة بين ما قبلها وما بعدها ومنفصلة مما قبلها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أم هذه يقول بأنها تكون استفهامية وقد يكون فيها معنى الإنكار والإضراب، وتكون متصلة للمعادلة بين ما قبلها وما بعدها ومنفصلة مما قبلها. هذه أم تكون متصلة عاطفة أو منقطعة بمعنى بل، هذا معنى الإضراب الذي أشار إليه، والإنكار بمعنى بل، تكون بهذا الاعتبار منقطعة وتكون بمعنى بل أو حرف تعريف بمعنى أل على لغة بعض العرب، طي وحمير، أل تقول أم جبل يعني الجبل، ولا زالت هذه اللغة مستعملة في بعض النواحي، لا زالت موجودة أم بمعنى أل. أم المتصلة قلنا تكون متصلة ومنقطعة، هي الواقعة بعد همزة الاستفهام فيطلب بها، وبأم التعيين، ويذكر بعد أم المعادل. هناك نوع آخر من أم المتصلة وهي المسبوقة بهمزة التسوية، هذه المتصلة تأتي بمعنى الاستفهام أو التسوية. أما المنقطعة فهي التي لا يفارقها معنى الإضراب، لا يفارقها معنى الإضراب، سواء كانت بمعنى بل أو بمعنى بل وهمزة الاستفهام. والمؤلف رحمه الله ذكر هذين المعنيين، تكون استفهامية قد يكون فيها معنى الإنكار والإضراب، وتكون متصلة للمعادلة بين ما قبلها وما بعدها ومنفصلة مما قبلها. الآن في قوله تبارك وتعالى: سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، هذه ما نوعها، متصلة ولا منفصلة؟ متصلة. قلنا المنفصلة هي التي للإضراب، فهذه متصلة تفيد معنى التسوية. لاحظ: أجزعنا أم صبرنا، أجزعنا، فالهمزة هذه للتسوية، أم صبرنا، فهذه سبقت بهمزة التسوية. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، أم يقولون افتراه، فهذه قيل إنها منفصلة بمعنى بل والهمزة، يعني بل أيقولون افتراه، وقيل إنها استفهامية، وقيل بل بمعنى، قيل إنها بمعنى بل وليست بل والهمزة، بل يقولون افتراه، والأول هو المشهور أنها بمعنى بل والهمزة، بل أيقولون افتراه. وليس المقصود بهذه الأمثلة التي أذكرها التحقيق الراجح في المعنى، لأن المقصود بالأمثلة التوضيح فقط، يعني قد نأتي بمثال تتطرق إليه احتمالات، وقد يحتاج إلى مناقشة لهذا القول الذي ذكر أو بناء عليه جاء هذا المثال، ولكن المقصود التوضيح فقط، ليس هذا مجال للمناقشات. إذا اتضح لك المراد المعنى هذا هو المطلوب. والعلماء يأتون بالأمثلة في الفقه وفي غير الفقه، في علوم الحديث، في أصول الفقه، قواعد الفقهية والنحو، من أجل التوضيح والتقريب، قد يأتي بمثال لا يوافق على المعنى الذي أورده ليكون مثالا عليه. أم له البنات ولكم البنون، فهذه متصلة إذا قلنا بأنها المنقطعة هي التي لا يفارقها معنى الإضراب، تكون بمعنى بل، وأحيانا بل وهمزة الاستفهام. فهذه تحتمل أم يقولون أم له البنات، أم له البنات، يحتمل أنها تكون بمعنى همزة الاستفهام أله البنات ولكم البنون، فتكون متصلة. لكن إذا كانت بمعنى الاستفهام، همزة الاستفهام، فإنه يطلب بها وبأم التعيين. لكن إذا كان المقصود بذلك الإنكار تكون بمعنى بل، وهو أقرب هنا، والله أعلم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ أم هذه قيل هي استفهامية يعني متصلة، وقيل بمعنى بل، بل شهد أسلافكم يعقوب وعلمتم منه ما أوصى به بل. وبعضهم كابن عطية يقول إنها بمعنى بل والهمزة. بل أكنتم شهداء؟ أم يقولون شاعر؟ أم تأمرهم أحلامهم؟ أم يقولون تقوله؟ أم خلقوا من غير شيء؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ كل هذه متتابعة. أم عندهم خزائن ربك؟ أم هم المسيطرون؟ أم لهم سلم يستمعون فيه؟ أم له البنات؟ هنا بمعنى بل والهمزة، بل أله البنات، بل أيقولون شاعر، بل أتأمرهم أحلامهم بهذا، وهكذا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. إما المكسورة المشددة للتنويع والشك والتخير، وقد تكون مركبة من إن الشرطية وما الزائدة. نعم. إما يقول تأتي للتنويع، إما هذه حرف يكون بعد الطلب للتخير أو الإباحة، وعرفنا الفرق بين التخير والإباحة وهما متقاربان جدا. وقد تكون للتفصيل، قد تكون للتفصيل، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فقيل إن هنا إنا هديناه السبيل إما شاكرا، إن شرطية هكذا قال بعض أهل العلم، وما زائدة، والمعنى يعني وأصل إنا إننا، فإن أديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، عرفناه السبيل إن شكر وإن كفر. إنا هديناه السبيل إما، يقولون أصلها إن شاكرا وإن شكر وإن كفر، إما يقولون أصلها إن وما، إن وما، إن إما أدغمت، هكذا يقول بعض أهل العلم. على كل حال هنا ابن جزي رحمه الله يقول إنها تأتي للتنويع، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. إما، فإما يقولون حرف شرط وتفصيل، شرط وتفصيل، حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة، هنا يقولون للتنويع، التنويع يعني والتفصيل. تخير قول السحرة لموسى صلى الله عليه وسلم، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، هذا للتخير. كما سبق هنا يقول وقد تكون مركبة من إن الشرطية وما الزائدة، كما قلنا إما شاكرا وإما كفورا، إن ما. طيب في قوله تبارك وتعالى وإما تخافن من قوم خيانة، إما تخافن، هذا مثال على ما نوعها هنا، إما تخافن، إما، بعضهم يقول ما زائدة وإن شرطية، وإما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، هنا للتخير. طيب تفضل. أحسن الله إليكم. أما المفتوحة المشددة للتقسيم والتفصيل على كل حال قبل ذلك إما قبل أن نجاوزها إن يعني هذه يقولون شرطية، حينما يقول قد تكون مركبة من إن الشرطية وما الزائدة. إن شرطية أدغمت فيما الزائدة، فيما الزائدة، فإما يأتينكم مني هدى، إما يأتينكم مني هدى، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وإما ينسينك الشيطان، فما فإن شرطية وما زائدة التي أدغمت فيها. عرفنا أن الزيادة يقصدون بها الزيادة إعرابا، وإلا فإن ذلك يأتي لزيادة في المعنى توكيد. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. أما المفتوحة المشددة للتقسيم والتفصيل، تقسيم هذه أما هي حرف شرط وتفصيل وتوكيد في آن واحد. أما التفصيل فهو في غالب أحوالها، الخبر في خبره مع موسى فيما قصه الله علينا في سورة الكهف، قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، أما الغلام وأما الجدار فهذا للتفصيل للتفصيل، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. ألاحظ أنها دخلت الفاء في جوابها كما تدخل في أجوبة الشرط، قالوا لما فيها من معنى مهما، لكن يوجد فيها اختصاص بالتفصيل، ولذلك يقولون بأن أما تكون بمعنى مهما الشرطية، لكن ما تعمل عملها، ومعنى التفصيل يكون زائدا في معناها، يكون زائدا في معناها. وهذه الأمثلة التي ذكرتها تكفي. تفضلنا. أحسن الله إليكم. ألا المفتوحة المخففة للتنبيه والاستفتاح وللتوبيخ والعرض والتمني. نعم، ألا المفتوحة المخففة يعني يحترز من ألا قول المخففة، والمفتوحة إلا. ألا هذه ذكر هنا معنى التنبيه والاستفتاح، هذان بمعنى واحد، تنبيه والاستفتاح هذا شيء واحد، هذه حالة واحدة للتنبيه والاستفتاح. معنى الآخر التوبيخ، هذا الثالث، الرابع العرض، الخامس التمني. فذكر خمسة ولا لا؟ أربعة. أربعة، تنبيه والاستفتاح هذا واحد، والتوبيخ اثنان، والعرض ثلاثة، والتمني أربعة. تمني أربعة. تنبيه الاستفتاح هذه إذا لم تدخل ألا يصح الكلام بدونها، كما سيتضح من خلال الأمثلة، لو حذفت الكلام يفهم، هذه إذا كانت للتنبيه والاستفتاح. أما المعنى الآخر أن تكون عرضا فهذه تدخل على الجملة الفعلية فقط. المعنى الثالث أن تكون جوابا، هذا قليل، قل لمن سألك قال ألم تقرأ، تقول ألا، ألا بمعنى بلى، وهذا قليل أو شاذ. نحن ماذا نقول إذا أجبنا في مثل هذا؟ ألم تقرأ؟ تقول إلا، نحن نقول إلا، إلا ولا لا؟ هذا يبدو خاص عندنا في البيئة، والناس اللي يأتون طارئين على هذه البيئة يستغربون، يقولون إيش إلا؟ تقولون إلا، يحتاج مدة حتى يفهم المراد. وإذا قال لك ألم تقرأ، ألم تذهب، ألم تحضر الكتاب، صحيح أن تقول ألا بمعنى بلى، ألا، ألا وليس إلا، ألا. فهذه يجاب بها على كل حال بمعنى بلى. تأمل الأمثلة، ألا إنهم هم السفهاء، قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هذه ما موضعها؟ لاحظ التنبيه والاستفتاح، هذه للاستفتاح. ألا إنهم هم السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء، وقلنا إنها في هذا الموضع يصح الاستغناء عنها، ولو استغني عنها يكون الكلام تاما ولا ناقصا؟ يكون تاما، هم السفهاء. طيب ألا إنهم هم المفسدون، هذه أيضا للاستفتاح والتنبيه. ألا في الفتنة سقطوا، ألا إنهم هم الكاذبون، ألا إنها قربة لهم، لو حذفتها صح الكلام، إنها قربة لهم، في الفتنة سقطوا. وهكذا في عامة المواضع في القرآن هي للتنبيه والاستفتاح، ألا، وعلامة ذلك أنه يصح الاستغناء عنها. وتأتي لمعان أخر كالتوبيخ وما ذكر. الآن في قوله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، هذه للتنبيه والاستفتاح. ألا حين يستغشون ثيابهم، هذه للتنبيه والاستفتاح. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، هذا كله للتنبيه والاستفتاح. طيب ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين، ما محملها هنا؟ ألا ترون أني أوفي الكيل، هل هذه للعرض ولا للإنكار؟ الهمزة للاستفهام ولا نافية، ألا ترون استفهام إنكاري، ألا ترون أني أوفي الكيل؟ قال هنا ألا يتقون للتوبيخ، ألا تستمعون للإنكار، همزة للاستفهام ولا نافية، هذا استفهام إنكاري يقصد به التوبيخ أو الإنكار أو ما يحتف بهذا المعنى. طيب لعل هذا يكفي فيه. لكن بالنسبة للعرض والتمني اللي ذكره، العرض قول إبراهيم صلى الله عليه وسلم للملائكة ألا تأكلون، ما المقصود به هنا؟ التوبيخ، العرض، لأنه لا يوبخ الضيف، وإنما العرض أسلوب لطيف، بدل ما يقول كلوا قلهم ألا تأكلون. التمني ألا، هذه يمثل لها بالبيت المشهور ألا موت يباع فأشتريه، هذا العيش مما لا خير فيه، ألا رحم المهيمن رأس حر تصدق بالوفاة على أخيه، ألا موت يباع فأشتريه، هذه للتمني. تفضلنا. أحسن الله إليكم. إلا المكسورة المشددة استثناء وتكون للإيجاب بعد غير واجب، وتكون مركبة من إن الشرطية ولا النافية. نعم. إلا هذه حرف استثناء، هذا هو معناها المشهور، أنها حرف استثناء، وتكون بمعنى، قد تكون بمعنى غير، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هنا قالوا إلا بمعنى إلا الله يعني غير الله تبارك وتعالى، وتأتي بمعنى الواو عند بعضهم، عند بعض النحاة الفراء والأخفش، وهذا ليس محل اتفاق، وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، لكن هذا ليس محل اتفاق. فسروا هنا قالوا أي والفرقدان، لأنهما يتفارقان، مع أن هذا يؤتى به كمثال لعكس هذا، يعني أنهما لا يفترقان، فتكون للاستثناء وليست بمعنى الواو، يعني عكس هذا المعنى، كل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان. الاستثناء إذن هو الغالب، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فما المعنى هنا؟ ما المعنى هنا للاستثناء؟ الاستثناء هو الغالب، الاستثناء هو الغالب. لو كان فيهما آلهة إلا الله فسر بمعنى غير. إلا تنصروه فقد نصره الله، إلا تنصروه فقد نصره الله. هنا يقول تكون مركبة من إن الشرطية ولا النافية، هذا مثال لها. إلا تنصروه، إن لا تنصروه، وهكذا إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوه، إن لا تفعلوه. إن الشرطية دخلت عليها لا النافية في المعنى الزائدة في اللفظ، فهي مركبة من إن ولا. إن ولا تكون للإجاب بعد غير الواجب، بعد غير الواجب للإجاب بعد غير الواجب، غير الواجب عن المنفي. وما كان، لاحظ ما هذه نافية، وما كان قولهم إلا أن قالوا، تكون للإجاب بعد غير الواجب. وما كان قولهم إلا أن قالوا، فالذي أثبته المثبت الموجب، واضح؟ إلا أن قالوا، فتكون هنا للإجاب، هذه تكون بعد النفي. ما كان قولهم إلا أن قالوا. وتأتي على كل حال لمعان أخر، بعضهم يقول تأتي زائدة يمثلون لهذا، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. قالوا إلا زائدة، والمعنى نفي سماع الدعاء والنداء أصلا على هذا التفسير، لا يسمع إلا دعاء ونداء. قالوا إلا زائدة، لا يسمع دعاء ولا نداء، ما يسمع شيء. وهذا مضى الكلام عليه في الكلام على الأمثال في القرآن، من حضر معنا من الإخوان، إلا دعاء ونداء. وأن الراجح سهل الكلام على ترجيح، بس تذكيرا أنه يسمع صوتا لا يفقه معناه، مثل البهائم ينعق بما لا يسمع إلا دعاء، يسمع صوت الراعي لكنه لا يميز ولا يفقه ولا يفهم المراد، فليست زائدة لكن على هذا المعنى. ولذلك رد بعض المفسرين وبعض النحاة هذا المعنى، مع أن القائل به إمام كبير كالأصمعي رحمه الله، وقالوا لا تكون زائدة أصلا. نعم طيب تفضل. نعم أحسن الله إليكم. أي المشددة سبعة أنواع: شرطية واستفهامية وموصولة ومنادى وصفة وظرفية إذا أضيفت إلى ظرف ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر. نعم شرطية أي المشددة شرطية، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، فدلت هنا على الشرط. كذلك يقول استفهامية وموصولة، استفهامية وموصولة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، أيكم يأتيني بعرشها. موصولة استفهامية غير الموصولة. الموصولة مثل ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، يعني لننزعن الذي، هي بمعنى الذي، لننزعن من كل شيعة أيهم، يعني الذي هو أشد على الرحمن عتيا. إذن شرطية واحد، استفهامية اثنان، موصولة ثلاثة، منادى يا أيتها، يا أيتها، لاحظ أي صارت منادات، يا أيتها، يا أيتها النفس المطمئنة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وصفة صفة، وظرفية إذا أضيفت إلى ظرف، ظرفية إذا أضيفت إلى ظرف. بعض هذه الأشياء ليس لها مثال من القرآن، يعني حينما تقول مثلا أي ساعة، أي ساعة، أي ساعة تحضر أحضر، فهذه ظرفية، يقول إذا أضيفت إلى ظرف، ساعة ظرف، أي وقت تحضر أحضر، أضيفت أي يوم تختاره أوافق عليه، هذه ظرفية. ومصدرية إذا أضيفت إلى مصدر، أي كلام تقول أستمع، كلام مصدر، أي كتابة تكتب أطبع، هنا أضيفت إلى المصدر. على كل حال قد تأتي دالة على معنى الكمال فتقع صفة للنكرة، صفة التي أشار إليها المؤلف. حينما نقول مثلا زيد رجل، ونقول في نكمل هذا الكلام نصف زيد، نقول زيد رجل، أي رجل، يعني رجل كامل، هذا للصفة، زيد رجل، أي رجل، فهذا كامل الرجولة. كذلك تكون حالا للمعرفة، حال للمعرفة، يعني إذا جاءت بعد نكرة رجل فهي صفة، زيد رجل، أي رجل. لكن لو جاءت بعد معرفة، لو جاءت بعد معرفة تكون حالا. لو قلت مررت بزيد أي رجل، جاء زيد أي رجل، هذه من الناحية الإعرابية. وتأتي أيضا وصلة إلى نداء ما فيه أل، إذا بغيت تنادي ما فيه أل الرجل تأتي بها، يا أيها الرجل. تفضل. أحسن الله إليكم. إي المكسورة المخففة معناها التصديق. إي هذه معناها التصديق، الإثبات أيضا والتوكيد. ولهذا قال بعضهم إنها بمعنى حقا، بمعنى حقا، يقصد في المعنى لكنها لا تقع موقع حقا من جهة الإعراب، فتلك اسم وهذه حرف. إي ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه الحق. فهنا معناها الإثبات، توكيد، تصديق، فهي حرف جواب، كأنها بمعنى نعم من جهة المعنى، تقال عند تصديق المخبر أو إعلام السائل أو وعد الطالب. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. إلى معناه انتهاء الغاية، وقيل تكون بمعنى مع. إلى هذه حرف جر وتأتي لمعاني، تأتي لانتهاء الغاية الزمانية، ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى الليل، فهذه الغاية، غاية الصيام إلى الليل. والغاية المكانية أيضا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا مكان، غاية مكانية. تقول اشتريت هذه الأرض إلى دار فلان، فإلى هذه الغاية المكانية. وتأتي أيضا لمعنى المعية على قول بعض أهل العلم، من أنصاري إلى الله، إلى بمعنى مع الله، على خلاف، يعني بعضهم يقولون بأن الفعل أصلا أنصاري هنا، أو ما يقوم مقامه، الأنصاري ليست بفعل ولكن هذا يقوم مقامه في بعض أحواله، يقولون هنا مضمن معنى ما يصح تعديته بإلى، على خلاف في تقدير ذلك، على خلاف في تقدير ذلك. يعني من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري يقول المضمن معنى أتباعي في سيري إلى الله. أنصار إلى الله ولا أنصار مع الله؟ فالكوفيون كما ذكرنا في بعض المناسبات، يمكن في غير هذه المجالس وإنما في تفسير ابن كثير، أن التضمين هو مذهب فقهاء النحويين كما يقول ابن القيم، يضمن الفعل معنى الفعل فيعدى تعديته. يعني كل فعل هذا ما يتعدى بهذا الحرف عادة أو في اللغة، ويكون هذا الفعل مضمنا معنى فعل آخر يصح تعديته بهذا الحرف المذكور، فيكون هنا زيادة في المعاني. عين يشرب بها، العين في الأرض تنبع، ما يشرب بها إنما يشرب بالكأس، وإنما يشرب منها. فالكوفيون مذهبهم سهل، فيقولون بتناوب الحروف، عين يشرب بها، الباء يقولون بمعنى من، يشرب منها وخلاص انتهينا، ما في زيادة في المعنى. أما مذهب البصريين فيقولون لا، هنا يشرب ما يعد بالباء في هذا الموضع، إذن في جوفه فعل آخر يصح تضمينه، يصح تعديته بالباء، يرتوي بها أو يلتذ بها، فصار يشرب فيه معنى يلتذ ومعنى يرتوي، فصار عندنا زيادة في المعاني، شرب زائد ارتواء زائد التذاذ، لأن ما كل من يشرب يلتذ، قد يشرب على القذى وهو كاره، وقد يشرب ولا يرتوي. لاحظ مذهب البصريين الذي يسميه ابن القيم، يسميهم فقهاء النحاة، فهذا أكثر في المعاني، تضمين الفعل وما في معناه، معنى فعل يصح تعديته بهذا الحرف. فهنا بناء على مذهب الكوفيين فتكون بمعنى مع من أنصاري إلى الله، أي مع الله، فإذا ضممت شيئا إلى آخر يقولون الذود إلى الذود إبل، الذود إلى الذود، الذود كم من الإبل؟ إلى 10، فالذود إلى الذود إبل، يعني قطيع من الإبل، الدرهم إلى الدرهم مال. فهذا معنى المعية، لاحظ الذود إلى يعني بمعنى مع، الدرهم إلى الدرهم يعني مع الدرهم، فهي تأتي بمعنى مع بهذا الاعتبار. ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع، لكن على مذهب البصريين يقولون تأكلوا هنا مضمن معنى تضموا أموالهم إلى أموالكم، لأن ضم تعدب إلى، فصار الأكل هنا ضم أموالهم إلى أموالكم. ويقولون تأتي بمعاني أيضا مثل التبيين، مبينة لفاعلية مجرورها بعد ما يفيد حبا أو بغضا من فعل تعجب أو اسم تفضيل، قال ربي السجن أحب إلي، أحب إلي، فهذا. وتأتي يقول مرادفة للام والأمر إليك، يعني الأمر لك، فانظري ماذا تأمرين. وبعض أهل العلم يقولون إنها هنا لانتهاء الغاية، لانتهاء الغاية، أمر إليك يعني ينتهي القرار إليك. وعلى كل حال الكلام في هذا يطول، والعلماء يذكرون أكثر من مما ذكر، لكن الغاية هي أصل معانيها، إلى المعنى الأصلي لها الغاية، الغاية على تفاصيل عند الأصوليين والفقهاء في دخول المغية وعدم دخوله، غسل اليدين إلى المرفقين، هل المغية بغاية يدخل فيها ولا لا، هل المرفق داخل ولا لا، العورة من السرة إلى الركبة، هل الركبة داخلة ولا لا، هل السرة داخلة أو لا، هذه مسألة يتكلمون فيها ويختلفون في ذلك، والصحيح أنها الأقرب أن هذا فيه تفصيل يختلف. فيذكر له بعض الضوابط. وتأتي أيضا بمعنى في، لكن يقولون هذا موقوف على السماع لقلته. لا يجمعنكم إلى يوم القيامة، بعضهم قال في يوم القيامة، مع أنها لا تخلو هنا من معنى الغاية. نعم، إلى غاية وهي القيامة. وعلى كل حال أيضا تأتي يقولون بمعنى من، تأتي بمعنى من، يقولون أيسقى فلا يروى إلي، هذا شطر بيت يعني مني، هذا يعني ناقته حين وضع أو حينما رفع الرحل عليها ليضعه إنسان كثير السفر، فكأن الناقة تخاطبه تقول ما باله لا يشبع من السفر، أيسقى فلا يروى إلي ابن أحمر، يعني فلا يروى مني، هكذا قالوا. قالوا تأتي أيضا بمعنى عند، أم لا سبيل إلى الشباب، وذكره أشهى إلي من الرحيق السلسلي، أشهى إلي يعني أشهى عندي، يعني لن يعود الشباب لمن فقده، ولكن تذكر الشباب وأيام الشباب متعة، أشهى إلي متعة من متعة تناول الخمر الصافية باردة لذيذة. لكن أكثر البصريين لم يثبتوا لها إلا معنى الغاية، ويتأولون كل هذه الأمثلة، نعم، يرجعونها إلى معنى الغاية. وبعضهم يقول قد تأتي أيضا زائدة، فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم، تهوى إليهم على هذه القراءة، تهوى إليهم، يعني اجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم يعني تهواهم. لكن مثل هذا يتأوله البصري، ممكن أن يقول تهوى إليهم يعني إلى الوصول إليهم، وهذه من خصائص مكة، الإنسان كل ما فارقها تاقت نفسه من جديد إلى العود إليها. على كل حال، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى نسائكم، فهذه تكون بمعنى إيش؟ الرفث إلى نسائكم، على قول البصريين يجعلونها بمعنى الغاية. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، حتى يتبين لكم الخيط، ثم أتموا الصيام إلى الليل، فهذه للغاية. الرفث إلى نسائكم ممكن أن يكون الرفث مضمن معنى الإفضاء، فإنه يعد بإلى وتكون بمعنى إلى التي للغاية، هذا طريقة البصريين. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هذا كله للغاية، كله للغاية، والله أعلم. نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. الهمزة للاستفهام أو التقرير والتوبيخ والتسوية والنداء وللمتكلم، وأصلية وزائدة للبناء. نعم، الهمزة هي حرف مهمل يكون للاستفهام، هذه أم الباب، باب الاستفهام أمه الهمزة، أدوات الاستفهام أعظمها وأهمها وأشهرها الهمزة، وتكون أيضا للنداء. وما عدا ذلك من أقسام الهمزة يقول ليس من حروف المعاني، ليس من حروف المعاني. ابن جزي رحمه الله ذكر هذه المعاني، فابتدأ بالاستفهام باعتبار أنه الأصل، أنه الأصل للاستفهام، أتقولون على الله ما لا تعلمون، أي كان نوع هذا الاستفهام، أتقولون على الله، أتقولون، هذه للاستفهام. التقرير، ألست بربكم؟ قالوا بلى، هذه للتقرير. قول فرعون لموسى عليه السلام، ألم نربك فينا وليدا؟ هذه للتقرير. لكن لاحظوا، هي الاستفهام لكنه استفهام فيه معنى التقرير، يسمونه استفهام تقريري. كذلك التوبيخ، أذهبتم طيباتكم، أصلها أذهبتم طيباتكم، فالهمزة للاستفهام، هي أم الباب لكن فيها معنى التوبيخ، أذهبتم طيباتكم. وهكذا التسوية، تسوية يعني هي الواقعة بعد سواء وما أدري وليت شعري، نعم ولست أدري سوف يقال أدري، أقوم آل حصن أم نساء أقوم. لاحظ هذه لي إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تذرهم، جاءت بعد سواء، هذه للتسوية يعني يستوي الإنذار وعدم الإنذار. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، يستوي الجزع والصبر، هم معذبون في النار خالدون فيها صلى الله عليه وسلم. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، هذه ما نوعها؟ أفكلما استفهامية، لكن هذا الاستفهام يفيد الإنكار أو التوبيخ، لذلك لاحظ أن هذه المعاني تابعة، هذه تابعة يعني ليست أصلية، ولذلك نقول ما نوع الاستفهام، هي استفهام لكن ما نوعه. فأذكر هنا النداء، النداء مثل تقول أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي. أفاطم يعني يا فاطمة، أفاطم فهي للنداء للمتكلم، الهمزة للمتكلم. تقول أخذت أعطيت أكلت، فهذه المتكلم. يقول أصلية مثل إنسان، غير أصلية مثل ما قلنا في أحد، قلنا أصلها ماذا؟ وحد، وحد أصلها وحد، على مستأنس وحد، وحد. وتكون أيضا زائدة للبناء، زائدة للبناء. أكرم أجاب أعطى، هذه لزائدة للبناء، زائدة للبناء. مثل همزة ال التي للتعريف عند سيبويه، يعني ال كما قال ابن مالك، ال حرف تعريف أو اللام فقط، فنمط عرفت قل فيه النمط، ال حرف تعريف أو اللام فقط، يعني هم مختلفون في ال هذه، هل الهمزة زائدة واللام هي التي للتعريف؟ فعلى هذا القول تكون الهمزة زائدة، زائدة للبناء. طيب تفضل. نعم أحسن الله إليكم. حرف الباء بارئ خالق ومنه البريئة أي الخلق. نعم، هذه المادة البارئ من الباء والراء والهمزة، براء. ابن فارس يجعل ذلك يرجع إلى أصلين، إليهما ترجع الاستعمالات، استعمالات هذه المادة. الأول الخلق، برأ الله الخلق بمعنى خلقهم، يبرأهم يخلقهم، من قبل أن نبرأها، يعني المصيبة نبرأها أي نخلقها. الأصل الثاني عنده الذي ذكره هو التباعد. لاحظوا هذا تكلمنا عليه في اسم الله البارئ، البارئ. ثاني التباعد من الشيء ومزايلته، تباعد من الشيء، ولهذا يقال البرء من المرض مزايلة المرض، تباعد من المرض العلة مزايلتها مفارقتها يقال له برء. البراءة من المشركين يعني مزايلة المشركين، عدم موالاة المشركين، التباعد، فهذا بمعنى المزايلة. وهنا أن الله بريء من المشركين بمعنى التباعد عن الشيء والمزايلة ونحو ذلك، براءة من الله، قطع للعصمة، رفع للأمان، خروج من العهود التي كانت. أم لكم براءة في الزبر، براءة يعني من النار، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا، بريئا، بريء هو الذي لا صلة بينه وبين هذا الجرم فيبهته به يلصقه به فهو بريء مزايل لهذا الجرم بعيد عن هذه الجريمة، يرمي به بريئا. إني براء مما تعبدون، كذلك تباعد في قوله وأبرئ الأكمه والأبرص، أبرئ يعني مزايلة العلة، فبرأه الله مما قالوا، أظهر براءته بمعنى بعد بينه وبين هذه التهمة التي ألصقوها به. وما أبرئ نفسي، لا أنزهها وأباعدها، وهكذا وهكذا. فهذه المادة إذن براء تأتي بمعنى الخلق، ومن أسماء الله تبارك وتعالى البارئ بمعنى الخالق، لكن قوله تبارك وتعالى والله الخالق البارئ المصور، فالخالق لما ذكرت مع البارئ صار معنى الخالق المقدر في هذا الموضع آخر سورة الحشر بمعنى المقدر، والبارئ الموجد من العدم، والمصور الذي أعطى الصورة لكل مخلوق بما يليق به. فهذا فقط في هذا الموضع، وإلا فالخلق يأتي بمعنى التقدير وأيضا الإيجاد من العدم، ويأتي بمعنى التصوير، تخلق من الطين، يشكل من الطين على صورة طير فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. إذن البرء بمعنى الخلق، برأ الله الخلق يعني أوجدهم، والبرء الشفاء من العلة، من المرض، من السوء، من التهمة وما إلى ذلك. فهذا طيب، أولئك هم شر البرية، البرية الخليقة، الخليقة. تفضل. نعم أحسن الله إليكم. بعث له معنيان، بعث الرسل وبعث الموتى من القبور. البعث يرجعه ابن فارس إلى معنى الإثارة، بعثت الناقة إذا أثرتها، تقول بعثت الناقة إذا أثرتها، وهذا أصل المعنى، أصل المعنى. ولكن المعنى المباشر في كل موضع يكون بحسب ذلك السياق، وإلا في كل الاستعمالات يمكن أن يرجع إلى معنى الإثارة. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، بمعنى أرسل، بمعنى أرسل. السياق هو الذي يحدد ذلك. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، بعثنا يعني أيقظنا، أيقظنا. لاحظ هنا قال البعث بعث الرسل، وبعث الموتى من القبور، فهذا نومه. الصغرى أيضا النوم، تقول بعثته من رقدته من نومه، يعني أيقظته. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين. لاحظ هؤلاء ما ماتوا، وإنما ضرب على أذانهم بالكهف هذه المدة الطويلة. ثم بعثناهم، أيقظناهم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، يرسل بمعنى يرسل، والذي يتوفاكم بالليل، إلى أن قال ثم يبعثكم فيه، يعني بعد نومكم، بعد النوم، هذا بمعنى الإيقاظ. يقول بعث الموتى من القبور، وأيضا إيقاظ النائم، وهكذا في كل الاستعمالات. تقول إن بعث فلان لشأنه، يعني إذا مضى ذاهبا واندفع، معنى الإثارة. إذ انبعث أشقاها، انبعث أشقاها، ولكن كره الله انبعاثهم، يعني مضيهم، ماضي، منبعث، منطلق، الشيخ ماضي، انبعث، مضى لحاجته، منبعث، يعني هو ماض، إذ انبعث، يعني بمعنى انطلق ومضى، فيه معنى الإثارة. طيب، لكن في بعث الموتى، ثم بعثناكم من بعد موتكم، بعثناكم من بعد موتكم، يعني أحييناكم، بعث الموتى، والموتى يبعثهم الله. لكن في قوله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، يعني بمعنى أرسل. تفضل. نعم، أحسن الله إليكم. بسط الله الرزق والسعة، وضده قبض، وقدر الرزق أي ضيقه. ومن أسماء الله تعالى القابض والباسط، وبسطة زيادة. نعم، بسط هذه ترجع إلى معنى امتداد الشيء، سواء كان من الأشياء الحسية المحسوسة يسمونها الأعراض، أو في الأمور المعنوية. الأمور الحسية البساط، قيل له بساط لأنه يفرش، لأنه يفرش، بسط. بسط الله الرزق وسعه، قدره ضيقه، بسطه يعني زيادة. فهنا هذا يدل على معنى الامتداد. لاحظ في قوله تبارك وتعالى والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، يقبض ويبسط يعني يوسع ويضيق. في قوله تعالى عن هؤلاء من بني إسرائيل لما اعترضوا على طالوت أن يكون ملكا عليهم، قالوا فيما قالوا ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. البسطة في العلم، لاحظ هذا معنوي ولا حسي؟ معنوي. معنوي، فهي بمعنى السعة والامتداد في الأمور الحسية والمعنوية. بسطة في العلم والجسم حسي. حسي في الأمور الحسية، امتداد في الأمور الحسية. ما المقصود بالبسطة في الجسم؟ بسطة، قلنا امتداد، ليس المقصود به البدانة، فهذه ضعف ولا يمدح بها، ولكن المقصود بالبسطة يعني امتداد القامة، فسر بالطول. نعم، سن قوي كامل بناء الجسم، فهذا لا شك أنه يكون قوة. البسطة هنا التوسع، أو عفوا الامتداد في إقامة الإنسان و كمال بناء الجسم، هذا كمال من الكمالات. فإذا وجد مع العلم بسطة في العلم فإن ذلك هو الكمال، وإلا أجسام البغال وأحلام العصافير. لا خير في قوم من طول ومن عظم، أجسام البغال وأحلام العصافير. فالطول والضخامة ونحو ذلك في البدن إذا لم تكن معها عقل وعلم، وإلا فإن ذلك قد يكون سببا لي عنائي وشقائي صاحبه. أما القابض الباسط فليس مجال الكلام على هذا، من أهل العلم من يثبته في جملة الأسماء، ومنهم من لا يثبته بناء على ضوابط معينة ذكرناها في أوائل الكلام على الأسماء الحسنى. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، بمعنى يبسط يوسع ويقدر يعني يضيق. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء يعني ينشره، يعني ينشره. وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، باسط يعني قد مد ذراعيه بسطهما على الأرض. والله جعل لكم الأرض بساطا يعني كالفراش موحدة امتدة. ويبسط إليكم أيديهم يثقفوكم يكون لكم أعداء، يثقفوكم يكون لكم أعداء. ويبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء، يثقفوكم يكون لكم أعداء. ويبسط إليكم أيديهم، هم أعداء أصلا، يبسط إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. يبسط، بسط اليد بمعنى مد اليد بالقتل والضرب ونحو ذلك، فيمد يده بسطها، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. فهذا مد اليد بالقتل والصولة والضرب، أو مد اليد لطلب شيء كباسط يديه، كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، لاحظ كباسط كفيه إلى الماء. على خلاف في هذا مضى الكلام في ذلك مفصلا في الكلام على الأمثال في القرآن، فقيل هو الذي يمد يده الماء يريد أن الماء يخرج من البئر مثلا ليصل إلى فيه، مد اليد لا ينفعه، مجرد مد اليد كباسطي. نعم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، فإن بسط اليد بهذه الطريقة لا يبقى معها، لا يبقى عليها شيء، لا يمسك بها شيئا، بمعنى في البذل. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، كل هذا بسط اليد. طيب تفضلنا. أحسن الله إليكم. بشر من البشارة وهي الإعلام بالخير. هي هكذا ولا بشر؟ بشر عندك بشر كذا مهم شكلة. طيب ها بشر. نعم بشر. أحسن الله إليكم. بشر من البشارة وهي الإعلام بالخير قبل وروده، وقد يكون للشر إذا ذكر معها، ويجوز في الفعل التشديد والتخفيف، ومنه المبشر والبشير واستبشر بالشيء فرح به. نعم هذه الباء والشين والراء ابن فارس يرجع ذلك إلى معنى واحد وهو ظهور الشيء مع حسن وجمال، أكذا ذكر. فالبشرة ظاهر جلد الإنسان، باشر الرجل المرأة وذلك بإفضائه ببشرته إلى بشرتها من غير حائل. والبشر قيل لهم البشر، قيل لظهورهم، لظهورهم. شو معنى ظهورهم؟ يعني أن الجلد بادي، يقولون كل الحيوانات يعني لا يوجد شيء من هذه ذوات الأرواح بشرته بادية إلا الإنسان، فهو إما أن يكسوه الريش أو الشعر أو الوبر أو الصوف أو غير ذلك، يقولون إلا الإنسان فقيل له بشر. يقولون ابن فارس يقول البشير، ويرجع هذا إلى موضوع الجمال والحسن. نعم مع ظهور الشيء. البشير يقول هو الحسن الوجه في الأصل، يعني بالعادة أنه يستبشر بحسن الوجه أو يرسل حسن الوجه بالبشارة البشير. والبشارة الجمال، البشارة الجمال، فهذه البشرة هي ظاهر الجلد، ولهذا يقال بشرت الأديم إذا قشرت وجهه. ولهذا يقولون الآن هذه فواكه أو خضار مبشورة، بشرها هو إزالة القشرة العلوية، وإن كان ذلك شيئا فشيئا فلا إشكال. وهكذا تباشير الصبح هي أوائل الصبح، أوائل كل شيء يقال لها تباشير، تباشير الثمر أوائل الثمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها للصغار الصبيان يفرحون بذلك. فحينما يقال بأن ذلك يدل على ظهور الشيء، قل بشره إذا أخبره خبرا يظهر أثره، يظهر أثره على المبشر، على بشرته، على وجهه. ومن ثم فإن البشارة تكون، يقول ابن جزي، الإعلام بالخير قبل وروده، يعني هذا عند الإطلاق، هذا الذي عليه عامة أهل العلم من أهل اللغة ومن المفسرين، يقولون البشارة هي الإعلام بالخير قبل وروده، أكذا يقولون. وقد يقال غير هذا، لكن الإعلام بالخير يعني هذا عند الإطلاق. يقول وقد تكون للشر إذا ذكر معها، يعني مقيدا، إذا قيل بشارة فمعناها أنها بالخير، فإذا قيدت بشره بعذاب فهذه بشارة بالشر، بصرف النظر عن كلام البلاغيين، يعني بعضهم يقول هذا للتهكم، معان يذكرونها، نعم ليس هذا موضع الحديث عنه. لكن البشارة إذا أطلقت إخبار بالخير قيل لها ذلك لظهور أثر المبشر على بشرة الإنسان، ولا تكون للشر إلا إذا قيدت. ويصح التخفيف والتشديد، بشره وبشره، والمبشر والبشير. قال استبشر بالشيء يعني فرح به، أو وجد ما يبشر فهو مستبشر، كل هذا بقوله تبارك وتعالى فبشرهم بعذاب أليم. من أي نوع هذا؟ من أي نوع؟ بشرهم بعذاب أليم، بالشر، بشرهم بعذاب أليم. بعض أهل العلم يقول البشارة لا تكون في الخير فقط، وإنما تكون الخير والشر، لكن المشهور أنها إذا جاءت للشر فهي مقيدة، مقيدة. أن الله يبشرك بيحيى بالخير، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، يستبشرون بالخير، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، إنا نبشرك بغلام عليم، هذه بشارة بالخير. قالوا بشرناك بالحق، إشارة بالخير. وجاء أهل المدينة يستبشرون قبحهم الله، هي بالنسبة لهم بشارة بالخير، أنهم وجدوا بغيتهم، يعني إذا وجد ما يستبشر به، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، هو المبشر يعني، في قوله لواحة للبشر، ما المعنى لواحة للبشر؟ لواحة للبشر، البشر قيل هم الناس، البشر، وعرفنا لماذا سموا بالبشر على قول بعض أهل العلم، لواحة للبشر، ولواحة قيل تظهر لهم، تظهر للناس، لواحة للبشر يعني لواحة للخلق يرونها. وقيل إن لواحة بمعنى تلوح، ظاهر الجلد بتسويدها له، فالبشر يعني البشرة، ترق الجلد بذلك، لواحة، والله أعلم. طيب توقف عند هذا. شيخ حسن الله إليك، ما تكون بشر على وزن بسط وبعث؟ ما قبلها قبلها بعث وبسط بشر؟ على كل حال الأمر في ذلك يسير. على طريقة البصريين وهي الأدق، أن هذه المواد يرجع فيها إلى المصدر، واضح؟ والكوفيون يرجعون ذلك إلى الفعل، وذلك تجد القواميس بعض ذلك يرجع إلى المصادر، وبعضها يرجع إلى المصادر، وبعضها يرجع إلى الأفعال، فعل الماضي ثلاثيا كان أو رباعيا. هنا ابن جزي رحمه الله ما يلتزم هذا، هو يأتي بالكلمة التي في القرآن، فتارة يأتي بها فعل، وتارة يأتي بها وهي اسم، وتارة يأتي بها وهي مصدر. يعني مثلا شوف اللي بعدها، بعد، بلاء، ما جاء بالأصل، أصل الكلمة، بر، باتة، بغتة، ما قال بغتة، بروج، بين، بينات، بينما، يبين، بدأ، بدأ، مرة يأتي بالفعل ومرة يأتي بالمصدر ومرة ليس له ضابط معين. نعم. طيب عندكم سؤال، قل هل من بأس على معلمة القرآن أن تتناول القهوة والتمر مع طالباتها إذا دعوها لذلك، أم قد يكون ذلك من نوع الأجر أو قول؟ يجوز هذا، لا إشكال فيه، لا إشكال في هذا، ولكن المراتب العالية كما كان بعض الأئمة من السلف من القراء والمحدثين، كان بعضهم لربما قال لبعض من يأخذ عنه القراءة أو الحديث سلي عن سعر الأشنان، ثم قال لا، أنت ممن يأخذ عن الحديث فقط، مجرد سؤال عن سعر، فكان يمتنع من هذا. والآخر طلب شربة ماء ثم قال لا، أنت ممن يقرأ علينا القرآن، شربة ماء. والآخر جاء إلى بقال أو خباز فأراد أن يعني يزيده أو أن يضع له من السعر، فأبى وغضب وذهب وانصرف وقال إن نشتري بأموالنا لا بديننا. وآخر لما جاء عند البائع وما عرفه، فقال رجل قد حضر، هذا فلان يعني الإمام العالم كذا، فغضب ورجع وقال إنما نشتري بأموالنا لا بديننا، يعني يقول ضع له من السعر، تراعيه، ويمكن يعطيه السلعة مجانا. نحن قد نفرح ونسر بهذا ونقول هذا ما شاء الله من محبة أهل العلم وتقدير أهل العلم، لكن هذه مراتب عالية جدا. بعض الإخوان يسألون في بعض المناطق هذه الأيام، يقولون يوجد مثلا مستشفى طلاب الحلقة التحفيظ، ما أدري قالوا بالمجان أو نصف السعر أو شيء من هذا القبيل، مثل هذا يجوز لهم أن يفعلوا، وهو يشكر على هذا التشجيع لهؤلاء ومحبته لهم ومأجور، لكن من أصحاب المراتب العالية لا يذهبون، واضح؟ فهم إنما يطلبون بذلك ما عند الله فقط، لا يطلبون به شيئا من الدنيا، لكن من ذهب فيجوز له هذا، اللي حافظ القرآن أو مسجل بحلقة يأتي بما يثبت، يذهب إلى هذا المستوصف أو المستشفى أو ما أعرف نسيت مجانا أو نصف السعر أو شيء من هذا القبيل. وهكذا بعض الناس صلاة الأفراح مثلا، يقول إذا كان الزوج أو الزوجة حافظ للقرآن فنخفض له السعر إلى 50%، يجوز لهم، هو يشكر على هذا ويؤجر تشجيع لهؤلاء ومحبة لهؤلاء، لكن أصحاب المراتب العالية يقول لك نحن إنما حفظنا القرآن نريد به ما عند الله، لا يمكن أن نستعيض على ذلك بشيء من الدنيا. ولذلك تكلموا في مسألة أخذ الأجرة على تعليم العلم أو تعليم القرآن، والله المستعان، هذه مراتب عالية. فبعض الناس يفعل الحرام ويغتاب المسلمين ونحو ذلك ويتورع من أشياء مثل هذه، تصلح لأصحاب المراتب العالية لا تصلح لكل أحد، لكن نحن نقول حنانيك حنانيك، يعني هذا أسهل بكثير من ذاك الذي يتكسب بالقرآن ويقتات به فيذهب يصلي هنا أسبوع ويعطى أموال طائلة ويصلي هناك أسبوعا ويعطى أموال طائلة ويصلي هنا خميس وجمعة ويعطى أموال طائلة، وهؤلاء يعطون سيارة فاخرة وهؤلاء يعطون كذا ويسكن في فنادق فخمة ونحو ذلك، وهكذا في رمضان فهو في يعني برنامج لا يتسع لي شيء لأنه قد وزع هذا الوقت هنا وهناك في الأماكن التي تعطي هذه الأموال، وباقي السنة في نهاية الأسبوع خميس وجمعة هؤلاء يدعون ويعطون 100,000، صلي بهم فروض 5 فروض أو نحو هذا جهرية، هؤلاء يتكسبون بالقرآن وهذا من أقبح ما يكون، ولا أرى أن مثل هذا يصلى خلفه. نعم، وأقبح منه الذي يذهب ويسأل بالقرآن جس يقرأ فيما مر الناس وفي طريق الناس أو في الأماكن التي يرتادها الناس وجالس أعمى أحيانا وجالس يقرأ قراءة جميلة مرتلة من أحسن ما يكون ويهز رأسه ويهز بدنه، والناس يضعون في ثوبه المال أو قد وضع كيسا أمامه، هذا يوجد فيسأل بالمال بالقرآن صلى الله العافية، هذا من أقبح ما يكون. فالسؤال بالقرآن أنواع، نوع بهذه الطريقة الصلاة والتراويح والقيام الليل والصلاة الفرائض ونحو هذا يدعى، ورسائل الجوال سيصلي هذا الأسبوع فلان والأسبوع اللي بعده فلان والأسبوع اللي بعده فلان، أو سيصلي الخميس والجمعة القادمة في المسجد الفلاني فلان الفلاني، هذا ما يليق أبدا أبدا، فهذه مراتب، هذا حرام. لكن الأشياء التي سئل عنها هذه ليست محرمة. طيب، أحد عنده سؤال؟ نعم. المرأة التي عندها عذر ويتعلم الناس في المسجد لا تأتي إلى المسجد في أيام العذر، على الأرجح والله أعلم لا تأتي، وإنما يخصص مكان آخر أو تعلمهم من بعد، والآن فيه وسائل يمكن أن تعلمهم عبر هذه الوسائل ولا ينقطع الدرس، يهيئون وسائل وتعلمهم عن بعد، تقرئهم وتسمع قراءتهم، توجد أجهزة كأنها بينهم حتى بدون صورة. أي نعم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.